نديروا مراجعة سريعة قبل ما نواصلوا بإذن الله عز وجل. اليوم اللي راح نديروه ما هو؟ مراجعة بسيطة للحصة الماضية فقط، مش الحصة اللي قبل، مراجعة على الحصة الماضية فقط، ومن بعد نواصلوا الشق اللي ما زال لنا من المطبوعة اللي عطيناها لكم، ثم بعد ذلك نتوقف ونبدأ من البيقونية من البداية بيتا بيتا ونشرحوه وفق ما درسنا. سنجد أن بعض أنواع علوم الحديث لم تذكر في تلك المطبوعة فنتيمها نشرحوها، تعود المنظومة واضحة من الأول للأخير. ثم إذا كفانا الوقت في الجزء الثاني نتكلم على بعض فوائد علوم الحديث للفائدة والاستزادة، بعض المتفرقات عن علوم الحديث التي يحتاجها طالب العلم دائما. إذا كفانا الوقت نتكلم عليه، وإلا نجيب عن الأسئلة التي لم تفهم أو أي شيء يتعلق بالبيقوني. كنا تكلمنا عن الحصة الأولى، تكلمنا عن الحديث المقبول وفيه الصحيح بنوعين، وفيه الحسن بنوعين، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. ثم الحصة الماضية بدأنا في الكلام عن الحديث المردود، والحديث المردود أنواع، الحديث المردود أنواع. قال الناظم: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف، وهما أقسام كثر. قلنا الضعيف يكون بسبب سقط في الإسناد، ويكون بسبب الطعن في الراوي. النوع الأول الضعف الذي يصيب الحديث بسبب سقط في الإسناد، هنا أنواعه أربعة: المنقطع، المعضل، المرسل، والمعلق. المنقطع على تعريف البيقوني رحمه الله هو: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. هذا هو المنقطع، وهو أقرب إلى التعريف اللغوي، فيشمل المنقطع كل أنواع الانقطاع، لكن غير الإمام البيقوني منهم ابن حجر العسقلاني في النخبة وغيره قالوا بأن المنقطع يختلف عن باقي الأنواع. فيما يختلف؟ قالوا أولا في تعريف المنقطع نقول بأنه ما وقع الانقطاع فيما بعد التابعي ولم يكن متتاليا، على هذا الكلام ما بعد التابعي يخرج منه المرسمة، لم يكن متتاليا يخرج منه المعضل، ولم يكن من مبتدئه فيخرج منه المعلق. هذا التعريف أيضا، لكن المرة الماضية ما حبيتش توسع في هذا التعريف عمدا، لأنه الآن أنا مع بيقوني، فخلونا على مذهب الإمام البيقوني، وهو قول ابن عبد البر في تعريفه للمنقطع على المعنى اللغوي، أي أن كل ما لم يتصل بحال فهو حديث منقطع. النوع الثاني هو السقط الخفي، وهو المدلس والمرسل الخفي، هذا المردود بسبب السقط. نعود نرجعهم المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق. طيب المنقطع تكلمنا عليه، المعضل هو المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان على التوالي، هذا هو الحديث المعضل. وذكرنا مثال لهذا الحديث ما رواه الإمام مالك في موطئه، أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا الحديث أعضله مالك في الموطأ، بحيث لم يذكر راويان من الرواة فوقه، فصار الحديث بذلك معضلا، لكنه رواه، وهو الإمام مالك رواه خارج الموطأ متصلا. وعلمنا لما رواه متصلا أنه أسقط راويين، فالحديث في الموطأ معضل. هذا هو المعضل. وقلنا بأن حكم المعضل الضعف، ضعيف لأنه سقط منهم راوي فأدخل أو راويان. المرسل هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي. وفرقنا بين من يعرف المرسل بأنه ما سقط من إسناده الصحابي كالذي ذكره الإمام البيقوني في البيقوني، قال ومرسل منه الصحابي سقط. إذا سقط الصحابي فقط فالحديث صحيح إذا سقط الصحابي. لكن لماذا عد علماء الحديث المرسل من قبيل الضعيف؟ لأنه لا يدرى هل حدث التابعي عن تابعي عن صحابي أم عن صحابي مباشر. فإذا جزم بأن المرسل بأن التابعي إنما حدث عن صحابي فهو مقبول. ولذلك قبل عدد من الفقهاء الحديث المرسل، قالوا خاصة إذا كان راوي هذا المرسل تابعي كبير، فالتابعي الكبير إنما يروي عادة من الصحابة، فقالوا المرسل هو مقبول طبعا بشروطهم قبلوا الحديث المرسل. المرسل ضعيف المرسل صحيح؟ لا، المرسل عند المحدثين ضعيف لأنه وقع فيه سقط. وشروط الحديث الصحيح اتصال السند، قلنا الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله لا منتهاه من غير شذوذ ولا عدة. فما إذا وقع انقطاع في السند فالحديث ضعيف، هذا مذهب المحدثين قاطبة. لكن بعض الفقهاء قبلوا الحديث المرسل بشروط، منها أن يكون راويه تابعيا كبيرا. هذا مذهب بعض الفقهاء منهم أبو حنيفة عليه رحمة الله. الحديث المعلق هو ما حذف من مبدأ سنده راو فأكثر. هنا عندنا منتهى السند وين؟ جد صحابي. ومبدأ السند هو ما يذكره المصنف مثلا، فيقول حديث ولا يذكر من حدثه يسقطه. قد يسقط راوي واحد وقد يسقط راويين أكثر، فهذا الحديث معلق. مثاله ما أخرجه الإمام البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ، قال وقال أبو موسى. هذا بينا صنيع الإمام البخاري في تبويباته أو في تراجمه أنه يذكر أحيانا بعض المعلقات يذكرها ولا يذكرها بسندها كاملا، ربما لأن الحديث ليس على شرطه فيذكر الحديث معلقا. وفصلنا في معلقات الإمام البخاري ما ورد منها على سبيل الجزم، قلنا بأن ابن حجر العسقلاني وصلها وهي أحاديث صحيحة، ومنها ما ورد على صيغة التمريض روي وقيل، هذه منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. كيفاش منها الصحيح والحسن وهو فيها سقط في الإسناد؟ بأسانيد أخرى، بأسانيد أخرى وصلها غير الإمام البخاري وأوجد لها أسانيدا، إذا اتصال السند صار موجود. فلما صار اتصال السند موجود بدأنا نبحث في نوع الرواة، وجدنا من خف ضبطه فالحديث حسن، وجدنا من رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة فالحديث صحيح. لم تتوفر هذه الشروط فالحديث ضعيف. نعم نعم، قد يقع التداخل إذا وقع اثنان أكثر من مبتدأ السند فيقع التداخل، كذلك يقع مع المنقطع على مذهب الإمام البيقوني. نقول معلق، نقول معلق إذا وقع الإسقاط من مبتدأ السندي راو فأكثر على التوالي، سواء كان الحذف لجميع السند ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل كذا، وسواء حذف كل الإسناد إلا الصحابة، فهذا حديث معلم. إذا بدأ الانقطاع من المصنف فالحديث معلق. هذا عن السقط الظاهر ويشترك. نعم. هو اصطلاح أكثر منه هذا، لأن الإمام اختار كلمة بلاغات، وإلا فكثير من مرويات الإمام مالك هي عبارة عن معلقات، لكن الإمام مالك اختار كلمة بلغنا، فاشتهر مذهب أو اشتهر صريع الإمام مالك بالبلاغة، وإلا في عند مذهب علماء الحديث إذا سقط راوي فأكثر من المصنفين فالحديث معلق قطعا. نعم لعله لا أدري، لا أحصي كل البلاغات، لكن إذا ثبت فيها هذا أن الإمام مالك يسقط الراوي الأول الذي حدثه فالحديث معلق. هذا عن السقط الظاهر. السقط الخفي الآن، وقلنا بأن السقط الظاهر يشترك في معرفته جميع أهل الصنعة وأهل العلم، أما السقط الخفي فلا يعرفه إلا الأئمة النقاد ممن يشتغلون بعلم العلل، وهذا من قبيل العلل. هذا السقط الخفي. أنواع السقط الخفي منه أولا المدلس. فضل. منه المدلس. الإمام البيقوني ماذا قال؟ قال وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا النوع الأول، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. لكن نحن ذكرنا في هذه المطبوعة بأن المدلس يأتي على أنواع أكثر، وذكرنا ثلاثة أنواع، ثم ذكرنا ما أوردهم محمد شاكر في الباعث الحديث من أنواع أخرى في التدليس، نأتي عليها تباعا. القسم الأول من أقسام التدليس هو تدليس التسوية، وقلنا بأن صنيع بقية بن الوليد من هذا القبيل، وهو أن يسقط راوي ضعيف بين ثقتين حتى يتسوى الإسناد، يعني كأنه الإسناد منحنى بياني طالع ومن بعد ينزل للضعيف ومن بعد يعود يطلع، فالنزول هذاك يحذفه لصق الخطين مع بعضها، فيكون السند ظاهره أن يرويه الثقات، فهذا هو تدليس التسوية. ومثلنا له بما فعله الوليد، قال حدثنا بقية قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر، حدثني أبو وهب، أي عندكم في المطبوعة صفحة 11، ومثال ما فعله بقية إسحاق بن راهويه روى عن بقية قال حدثني أبو وهب الأسدي، إذا لما قال حدثني لم يكذب هنا ولم يكذب، قال حدثني أبو وهب الأسدي. أبو وهب هذا من هو؟ السطر اللي بعده قال ابن أبي حاتم في العلل قال أبي هذا الحديث له أمر قل من يفهمه، روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة، فذكره بغير ما يعرف ابتداء فسماه أبو وهب الأسدي، وهو عبيد الله بن عمرو. عبيد الله بن عمرو عمن يروي؟ عن إسحاق بن أبي فروة، لكنه أسقطه وروى مباشرة عن نافع، لأن إسحاق بن أبي فروة هذا ضعيف، أسقط الضعيف وألصق الإسناد. وش دار الوسط؟ دار كلمة سمعنا، سمعت، أخبرنا، أنبأنا، حدثني، لم يرد، فقال عن، وفعلا أبو وهب الأسدي هذا يروي هذا الحديث عن نافع، وفعلا هذا، لكنه لم يحدده به، إنما أسقط راو في وسط الإسناد، فاعتبر هذا تدليسا. تدليس الشيوخ هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه باسم لا يعرف به، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يذكره بأسماء أخرى. تدليس الإسناد الآن هو أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، يعني واحد ولك يسمع منه عدد من الأحاديث لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، فيرويه عنه ويقول عن. وقلنا بأن العنعنة والأنأنة تنبه المحدث على أن في الحديث شيئا، فإن كان الراوي معروفا بالتدليس لم يقبل حديثه، وإن كان الراوي معروفا بالوثاقة والضبط وعدم التدليس قبلت عنعنته، مع الشرط الذي ذكرناه واختلف فيه الإمام البخاري ومسلم، أن يقبل السماع اللقاء والمعاصرة أن يكتفى بالمعاصرة فقط. مثال تدليس الإسناد قول علي بن حشرم كنا عند سفيان بن عيينة قال فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ سفيان بن عيينة في مجلس قال قال الزهري كذا، كلمة قال لا تعني أنه حدثني، فالإمام ابن عيينة لم يكذب هنا، لكنه قال قال الزهري، فقالوا له أسمعت هذا من الزهري؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه، يعني قداش كيف؟ فهو حديث معضلر، فهو حديث معضلر، أسقط راوياني على التواني، فهو حديث معضلر وهو معلق، نعم هو حديث معلق أيضا. بما يعرف التدليس؟ يعرف بأن يخبر الراوي عن نفسه أنه لم يسمعه ممن فوقه، هذا واحد. الثاني أن ينص إمام من أئمة هذا الشأن بأن هذا الحديث مدلس، فإذا تكلم إمام من أئمة هذا الشأن بالتتبع والبحث يخبر بأن هذا الحديث مدلس. يلحق بأنواع التدليس المرسل الخفي، وهو يشبه تدليس الإسناد إلى حد كبير، وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره من لم يسمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره. يعني قلنا في تدليس الإسناد، في تدليس تسوية، لا عفوا، في تدليس الإسناد أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، لكن هذا عمن يروي في المرسل الخفي لقيه لكنه لم يسمع منه، لقيه لكن لم يثبت منه سماع، يروي عنه ما لم يسمع منه، هذا صعب. لذلك يشترط الإمام البخاري اللقية والمعاصر. اللقية تفيد السماع في الأصل وتنحي هذه الشبهة، أحيانا يلتقي به ولم يسمع منه ويصعب، هذه أصعب، يعرفها الحذاق بالتتبع. ذكرنا بعض أنواع التتبع التي يعرف بها علماء الحديث العلة في الحديث، فمثلا معرفتهم بكل راوٍ وأحاديثه يحكي أحيانا في الأحاديث معلومة الإدراج سنأتي إليه. الإدراج هو أن الراوي يذكر حاجة غير موجودة في أصل الإسناد. فمثلا في الإسناد حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني مالك قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الإسناد. نجي سمعت هذا الحديث من الإمام البخاري فكيف أروي؟ نقول حدثني محمد بن إسماعيل وهو البخاري، كلمة وهو البخاري وشيها هذا إدراج، هذا إدراج في الإسناد، زدت كلمة ليست من أصل، لا هذه لا تصح. تجي في مالك هي في الأولى أشرح ما كانش إشكال، نقول حدثني محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني مالك نقول وهو ابن أنس، لأن الإمام البخاري لما قال حدثني مالك لم يقل وهو ابن أنس، قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر. جينا نقول حدثني محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني مالك، الأمانة وش تقتضي؟ نقول قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر، ما نقولش مالك وهو ابن أنس العالم الجليل. هذا الكلام مش مهم، هذا يعتبر كله إدراج، لأنه شيخي الذي حدثني بهذا الإسناد لم يذكر هذه المعلومة في السند فأضيفها. المدرجات هذه في الأحاديث على خطورتها أحيانا، لأنه أحيانا لا تميز أصل الإسناد مما أضيف إليه أو أصل المتن مما أضيف إليه على خطورتها أحيانا، لكن فيها كثير من المعلومات التي يتتبعها أهل الحديث فيستفيدون منه. تعطي معلومة، هذه واحد، بحثهم عن أحوال الرواة يعرفهم بمن سمعوا ومن شاركهم في السماع. تصوروا الحديث الذي سنعرفه بعد قليل، المدبج، الحديث المدبج هو الذي يرويه كل قرين عن أخيه. يعني مثلا نايا حدثت عن شيخ يونس، حدثت عنه حديثا قلت حدثني يونس عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يونس نفسه سمع مني حديثا فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان حديث آخر. احنا أقران ولا كلانا في نفس المرتبة نطلب الحديث على مشايخنا، فلما أروي عنه ويروي عني هذا يسمى مدبج، ماشي رواية الأقران. رواية الأقران قد أروي عن طريقي ولا يروي عني، لكن المدبج أن يروي عنه ويروي عني. هذه مثلا هذه التفاصيل لما يتبعها علماء الحديث مجموعة كبيرة من التعريفات لأنواع الحديث، كل حديث فيه كلمة زائدة، فيه معنى، يبحثوا عن راوي، يلقوا معلومة إضافية. بمجموع هذه المعلومات تتشكل عندهم معلومات يعرفون بها الأحاديث. هذا الراوي لم يروي عن هذا الراوي، لم يسمع هذا الحديث بالضبط. ليه؟ لأنه في مجلس كذا أخبرنا فلان أنه كان معه في رحلة كذا فلم يسمع هذا الحديث من فلان. نعم؟ تحرك به في كل حديث لهم هذا. وذكرنا سابقا أن هذا الكلام قد يأخذه الحداثيون وأعداء الإسلام، يقولوا كيفاش زمياطي سحر فهم يعرفوه احنا من عشان نقول هذا الكلام لحد الآن لا زال موجودا. ولذلك مثلا من المعاصرين اللي انشغلوا بعلم الحديث كثر ممن قاربوا أو وصلوا مرتبة محدث، مثلا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وإن كان اختلف معه في عدد من التصحيحات والتضعيفات، لكن انشغاله بالأحاديث وتتبعه للطرق يخليه يتكلم بلسان المحدثين في مناقشة كثير من العلل. السبب الرواة نقلت لنا جميعها أو أغلبها. نعم. نعم. تون جوها نعسي، وسع بالك شوي، تون عرفوه المدرج ونمشوا به مع المليان، إذا وصلناش فقط. ذكرنا فائدة عن الحديث المعنعن والمؤنأن، وقلنا بأن هذا الحديث لا يقبل إلا بشروط أن لا يكون المعنعن مدلسا، وأن يمكن لقاء بعضهما الآخر، أي لقاء المعنعن بمن عنعن عنه، يعني كانت إمكانية اللقاء، خلافا لما ذهب إليه الإمام مسلم وهو الاكتفاء بالمعاصرة، يعني عاشوا في نفس الزمن. صريح الإمام مسلم له وجهه، لكن تحري علماء الحديث يخلي هذه الوجهة لا تكفي، لأن الإمام مسلم يقول مثلا إذا عرفنا بأن الراوي عدل في دينه ويقول حدثني فلان، وإن لم تثبت اللقية فكلمة حدثني تفيده واحد، لكن الإشكال أن يقول عن فلان، العنعنة هنا قد لا تثبت السماع، ولذلك الإمام البخاري اشترط اللقية، يعني أن يثبت بينهما لقاء، فهذا أكثر تأكيدا لأنه سمع منهم. إذا كان ثقة ثبتت اللقية، لكن إذا كان قال عن، شفت كذا عن لا تكفي، لا تثبت اللقية، ولذلك لما يعنعن مع ثبوت اللقية عند الإمام البخاري مقبول، يعني هو ثقة في دينه ولم يعرف بالتدليس وحدث بالعنعنة واللقية ثابتة فيقبل حديثه. تكلمنا عن المرض، نعم نعم، هو أغلب المدلسين، ما نقولش أغلب، لكن كثير من المدلسين ثقات، كثير من المدلسين ثقات، وقلنا بأن أهدافهم من التدليس أحيانا ليس دس أحاديث ضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يجزمون بأن هذا الحديث صحيح، يجزم به، لكن يحدث بين الأقران من الغيرة أحيانا ما يحمله على عدم الرواية عنه وطلب العلو في الأسانيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفاش رأيك جالسين في نفس المجلس نسمع حديثا من شيخنا يدرس عليه، ثم خرجت ورجعت فكتبت أنت عنه 10 أحاديث لم أكتبها أنا، ثم إن هذا الشيخ مات أو غادر أو ما إلى ذلك، يجينا يقول حدثني إبراهيم عن الشيخ، لا أستطيع يسر ماذا بي أذكر مباشرة، لأني قبل ما نخرج كتبت عنه 100 حديث كانت 10 حديث فقط، وأنا أطلب علو السند، لماذا بي السند عالي؟ مش يديني السند نازل نذكر فيه 6 رواد بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، 5 تك. فهذا يكون أحد الأسباب، والأسباب كثيرة، أحياناً شوف مثلاً لما تجد راوي ضعيف ويروي له الإمام البخاري في صحيحه حتى إنه تكلم فيه كلاماً بسيطاً أو يسيراً، ويروي له الإمام البخاري في صحيح ويكون من شيوخه، هذا يعني أنه أحياناً الضعيف تأتي من الأدلة ما يثبت أنه في هذا الموضع قوي في حديثه هو صحيح بالشواهد والاعتبارات، لذلك تلقى المحدث يذكر أحياناً بحديث عدد من الشواهد والمتابعات يذكرها حتى يتقوى بها السند، يقول وحدثنا به فلان به حدثنا كذا كذا به وزاد فيه كذا، فيذكر عدد من الأحاديث الأخرى تقوي السند الأول الذي ذكره. كيقول ضعيف موجود في صحيح البخاري ليس الضعف المطلق، لكن الضعف بالبدعة مثلا، وهو أحد أنواع الجرح، منهم الخوارج. بعض الخوارج روى لهم الإمام البخاري في صحيح، وهذا مجروح ببدعة، لكن هذه الجرحة لم توصل إلى رد كل أحاديث. الخلاف بين مذهب علماء الحديث وبين ابن حزم بالضبط في هذه الجزئية، أن الإمام ابن حزم ما عندهش الراوي يضعف أحيانا ويقوى أحيانا أخرى. إذا ضعف مرة سكرنا، هذا ليس صنيع علماء الحديث. علماء الحديث يعرفون متى ضبط الراوي ومتى لم يضبط، بل إنهم يقولون فلان إذا حدث في بعد كذا فحديثه ضعيف لأنه خلف في آخر عمره، فيأخذون أحاديثه قبل الخرف ويتركونها بعد الخرف. هذا الاعتدال، هذا الميزان الحق. واحد مثلا عمره كله يروي الأحاديث، 7 سنين الأخيرة اختلط، يقولوا اختلط بأخرى، 7 سنوات الأخيرة اختلط، أيرفض كل حديثه؟ ابن حزم كان دافعه في ذلك أنه الأمانة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يتسلل الحديث فيه اختلاط، وهذا بعيد عن أهل الصنعة الحديثية، فكل حديث يعرفون مدخله ومخرجه ومن رواه ومن سمعه ومتى سمعه وحال السامعين بالتفاصيل. أثر مذهب ابن حزم على بعض الأحاديث وبعض الآراء الفقهية حديث المعازف. حديث المعازف معلق عند الإمام البخاري ووصله ابن حجر العسقلاني، وهذا الحديث عند علماء الحديث حديث صحيح، لكن جاء ابن حزم وضعف الحديث، لأنه هذا الحديث وإن وصله من وصله إلا أنه وصل على مدار، واسم هذا المدار هشام ابن عمار. هشام ابن عمار كان كما قلت سابقا يأخذ على التحديث أجرا، كان يأخذ عليه أجرا، هذه عدها بعضهم جرحة فيه. فابن حزم رفض كل أحد، وقبيله غيره من علماء الحديث، بل جمهور أهل الحديث على صحة هذا الحديث. المردود بسبب طعن في الراوي، والمراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه، ومن ناحية ضبطه وحفظه وإتقانه. يعني من ناحيته إذا تكلم فيه في عدالته ودينه لا يقبل حديثه، وإذا تكلم فيه من ناحية ضبطه لا يقبل أيضا حديثه. ما يتعلق بالطعن في العدالة أنواع. أولا الكذب، إذا عرف الراوي بالكذب فما رواه الكذاب فهو الموضوع، أي كذاب يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث موضوع. التهمة بالكذب أقل من الكذاب، التهمة بالكذب أقل من الكذاب، لأن حديث المتهم بالكذب يسمى المتروك، وحديث الكذاب يسمى الموضوع. فالذي يرويه الكذاب هو موضوع، لكن الذي يرويه المتهم بالكذب حديثه متروك. ثم الفسق الثالث، الأولى الكذب، والثانية التهمة بالكذب، والثالثة الفسق، وكذلك فحش الغلط أو كثرة الغفلة. وهذه في الحقيقة عدها ضمن الجرح بالعدالة، في الجرح في العدالة عليه مأخذ، لأنه كثرة الخطأ أو كثرة الوهم هذه تأتي من قبيل الضبط العدالة، لكن إذا اعتبرت في العدالة لأن الذي يكثر الخطأ ويبقى يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه ملمح تضعف في عدالته، أنت تنسى كثير النسيان، كيف تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، والمؤتمن في دينه لا ينقل شيئا غير متثبت في روايته، فلعله يعد من هذا القبيل، وإلا فإن فحش الغلط وكثرة الغفلة هذا يعد في السقط بسبب أو رد الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي من جهة ضبطه لا عدالته. رابعا الوهم، وهو المعلل، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهرة السلامة منها، تكلمنا عن العلة وتعريفها في الحصة الأولى. مخالفة الثقات، مخالفة الثقات هذه يفعلها العبد في دينه، يفعل هذا ويقع منه هذا، ونقول بأنه ثقة خالف ثقات، إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فالحديث شاذ، وإذا خالف الضعيف الثقات الحديث منكر. مخالفة الثقات هذه تزيد أشياء، تخلي بعض أنواع المرض تصيب الأحاديث، من بينها المدرج. قال في البيقونية: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، هي ليست من أصل الإسناد ولا من أصل المتن، إنما أضافها الراوي، وأحيانا يكون الراوي صحابي فيضيف شيئا في الحديث ليس منه. مثاله عائشة رضي الله عنها لما كانت تتكلم عن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، قالت: وكان يتحنث الليالي ذوات العدد، قالت: وكانت يتحنث وهو التعبد. فكلمة وهو التعبد هذه مدرجة في الحديث ليست في أصل الحديث، إنما جاءت من بعض الرواة. عائشة قالت: يتحنث الليالي ذوات العدد، فأحد الرواة قال: وهو التعبد، يشرح في كلمة عائشة رضي الله عنها، فهي ليست من أصل الحديث. بالمناسبة كلمة وهو دلالة على الأمانة رجل، أو حتى الراوي إذا أدرج شيئا وقال وهو، أو كأني نشرح واضحة، لأنه لما يقول مثلا وكان يتحنث مباشرة يبدلها ويقول كان يتعبد، هنا غير لفظ الحديث. لكن إذا كان يحفظ الحديث بلفظه يقول وكان يتحنث أي يتعبد، فإذا قال أي أو وهو يعني راني نشرح، أرى مش من لفظ الحديث الأصلي. لما يقول حدثني فلان وهو فلان، كلمة وهو تبين أنها ليست من أصل الإسناد، لكن إذا قال حدثني فلان ابن فلان أزادها دون أن يذكر وهو، فالذي يروي بعده قد يعتقد أن البنوة هذيك التي ذكرت أو الأبوة التي ذكرت هذيك من أصل الإسناد. الإدراج يكون في السند ويكون في المتن. النوع الثاني من الأنواع التي تحدث بسبب مخالفة الثقات هو القلب. القلب وين يكون في البيقونية؟ وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ فالشاذ، وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، كملت العبارة. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاهدوا نادر نقل. الآن كان ابتداء، قال والمقلوب قسمان تلا، إبدال راوي ما براوي قسمه، وقلب إسناد لمن قسمه. المقلوب فيه نوعين، أن يقع القلب في الرواة في السند، فيجي بدل أن يذكر راوي يذكره بواحد آخر، فهذا يعتبر قلب. والنوع الثاني القلب يكون في المتن، المتن نفسه يقلبه. وفي المتن على أنواع، أحيانا إبدال متن بمتن آخر، وأحيانا يكون القلب وين؟ في وسط المتن، في المعاني داخل المتن. وذكر لنا هنا مثالا وهو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا قلب واضح ولا؟ لما ينفق الإنسان ينفق بيمينه، الشمال عارف ولا مش عارف؟ مش عارف. فإذا أنفق بيمينه فاليمين تعرف، هو يقول حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هنا وقع القلب. والصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. واضح المثال ولا؟ هذا قلب في المتن. هذا قلب في المتن، نعم. هذا ممكن يقع بالسهو ولا التعمد؟ لا، لا يقع بالتعمد عادة، لأنه عادة المقلوب يرويه الثقات أو الضعاف، واحد ضعيف. أما الكذابون والمدلسون هم مباشرة يتكلم على أحاديث موضوعة، مش يتكلموا مقلوبة أو غير مقلوبة، حديث موضوع لأنه يرويه وضاع. هنا مثلا في الإسناد قال فيقول الراوي عن مرة بن كعب، والصواب كعب بن مرة، فيقع له قلب في الإسناد. والقلب في المتن هو ما ذكرته آنفا. قال ومثاله ما فعله أهل بغداد مع الإمام البخاري، قلبوا له أسانيد لمتون أخرى، أسانيد 100 حديث وضعوها لمتون أخرى، فحفظ الإمام البخاري الخطأ وذكره وصوبه. بقصد الإغراب، وش يسمى بقصد الإغراب؟ أو يلجي إلى راوي شخصا بآخر بقصد الإغراب. من قصد الإغراب؟ ومثال مقصود السند فيقول الراوي مثلا عن مرة بتاعه وصوبه، ويُنزل الراوي شخصاً بآخر بقصد الإغراب. ذكرنا من بعض الأنواع أنه أحياناً الراوي يروي حديث ويغير في اسم الراوي، أو يذكره بما به لا يعرف، والداعي لذلك أن يأتي بما لم يأتي به غيره. يعني لما يجيب واحد قصة غريبة هو أول واحد قالها، يأتي بما لم يأتي به غيره. وأنا قلنا في الوقت كان تنافس شديد، ودخل في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الغث والسبيب، وكانت الموضة آنذاك جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الله عز وجل كيف يقيد لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة كل مشتغلة بجمع الأحاديث بفساق، الفساق مهتمين قداش حافظ حديث، قداش عندي نسخة تاع حديث. فجمعت السنة بهذا الاهتمام الكبير بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث المزيد في متصل الأسانيد، وهو زيادة راو في أثناء سند ظاهر الاتصال. يعني سند ظاهر الاتصال يضيف له أحد الرواة راويا آخر، وترد الزيادة بشرطين مجتمعين معا. أولا أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها. يعني إذا كان الذين لم يزيدوا هذا الراوي في السند أتقن وأضبط. الشرط الثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. يعني مثلا الإمام مالك يقول حدثني الزهري عن سالم عن أبيه، يجي واحد يروي هذا الحديث يقول عن مالك عن رجل مثلا ثم عن الزهري، فزاد راوي ولا لا؟ الشرط الثاني مشو قال أنه الإمام مالك يقول حدثني الزهري لأنه يعني صرح بأنه سمع من الزهري، فالزيادة هنا ظاهرة خطأ. جهلة. الرابع المضطرب. الرابع المضطرب وهو ما رويها ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث لا يستطاع أن يرد أحد الأوجه أو يرجح واحد على الآخر، ولا يسمى مضطربا إلا إذا تحقق فيه شرطان وهما: الشرط الأول اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها، والشرط الثاني تساوي الروايات في القوة. ومثالهم إن ما رواه الإمام الترمذي إن في المال لحقا سوى الزكاة، ورواه ابن ماجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. المعنى مختلف هنا، المعنى مختلف، ورد الحديث بهذا اللفظ وبهذا اللفظ فوقع اضطراب، ومثلنا له في حصة سابقة بحديث الماء إذا بلغ قلتين، وفي حديث ثلاث قلال، وفي حديث أربع لو أعلم أربع قلال، فالمالكية أعلوا هذا الحديث بسبب اضطراب متنه، قال وقع اضطراب في المتن، إذا هذا الحديث لا يفيد حكما، خلافا لمذهب الشافعية والجمهور وهو قبول هذا الحديث ورجح الأقوى منهم وهو حديث قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. في نوع آخر من أنواع الحديث المردود وهو الحديث المصحف، والتصحيف حتى نفهمه جيدا أخي كانوا يكتبون الأحاديث، والأحاديث كانت لم تكتب منقوطة ولا مشكلة، فأحيانا مثلا النون تبان كأنها راء، والحاء تبان كأنها خاء، وقع نقط أو لم يقع هذا النقط، ولذلك قالوا ما ورد على شكل حازم أو هكذا في صحيح البخاري فهو بالحاء وليس بالخاء، كل ما ورد فهو بالحاء، هذا عنوان حتى يخرج من التصحيفات التي تقع من الرواة. أحيانا الراوي يخطئ، فلما يأخذ لأنه التحمل في الأحاديث على نوعين، إما أن يسمعه مباشرة وإما أن يكون بالمناولة والإجازة، أنواع من أنواع التحمل تكون بالكتاب، يعطيه كتابه ويجيزه فيه ثم يروي مرويات شيخه من كتب شيخه، فإذا رواها من كتب شيخه قد يخطئ في الرواية عنه فيقول شيء مصحف خاطئ. تكمن قال المصحف هو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى، وتكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة، وإنما ينهض بأعباء هذه المهمة من حذاب، يعني المنشغلين بعلم الحذاب من المنشغلين، وإلا فالمنشغلون كثر. قال من أمثلة التصحيف قول الراوي في الحديث من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، والصواب ستا من شوال، شو الفرق بيناتهم؟ واضحة شيئا وستا. كش النقد أو يقع النقد السريع هذا لأنه شكل الكلمة يشبه بعضها فيقع شيء من التصحيف كما في مسند الإمام أحمد وصحيح الإمام مسلم والسنن الأربعة. نعم شيئا السين سابقا يكتب بثلاث سنون بتطور وقعتها ويكتب حتى بخاء وين همز هي كتكون مكتوبة بجهاز الإعلام الآلي إذا تكون واضحة لا يقع فيها تصحيح أبدا إلا إذا كان يكتب أخطأ أو حتى هذا يقع منه الخطأ حتى يكتب جهاز الإعلام الآلي يمره على كذا مصحح قديما يكتبوا بذيهم وبسرعة الشيخ يقرأ وهم يكتبوا فتروح هذه النقط والهمزات كلها تروح من أقسام المردود بسبب الطعن في الراوي من جهة العدالة الجهالة يعني الراوي هذا الذي روي الذي روى الحديث مجهول إما أن يكون مجهول الحال وإما أن يكون مجهول العين معنى مجهول الحال ومجهول العين يعني يقول حدثني فلان يذكر اسمه من هو فلان هذا مش عارفين من أخذ عنه لا نعرفه من هم شيوخه غير معروفين هذا يكون غير معروف الاسم معروف لكن حاله غير معروف ومنه من يكون مجهول العين هو اصلا غير معروف هو كشخص غير معروف تماما كيفاش يكون الفارق بين مجهول الحال وهو ما يسمى بالمستور ان يحدث عنه احيانا واحد او اثنين يحدث عليه دون ذكر بيان حاله هذا مجهول الحال وبعضهم قال إذا حدث عنه ثقتين فأكثر ارتفعت عنه الجهال ترتفع عنه الجهال نعم هو سبب الجهال يذكر واحد بغير اسمه مجهول العين وهو من ذكر اسمه ولم يروي عنه إلا راو واحد وهذا لا تقبل روايته لأنه لما يروي عليه راوي واحد عرفنا بلي عنده اسم ودخل في الجهالة وإلا إذا لم يروي عنه حتى واحد مش مصنف أصلا في رواة الحديث لا مجهول عين ولا مجهول حال هذا واحد آخر قاعد يدور بجهل ما حتى علاقة بالحديث فإذا روى الحديث وروى عنه راوي واحد ولم يعرف فهذا مجهول العين إلا إذا وثق من غير من روى عنه وأن يكون من أهل الجرح والتعديل يعني واحد من علماء الجرح والتعديل وثقه وذكر حاله تنتفي عنه الجهالة مجهول الحال يسمى المستور وهو من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق فإذا وثق انتفعت جهالة الحال إذا وثق ارتفعت جهالة الحال المبهم هو نوع آخر من الجهالة وهو من لم يصرح باسمه في الحديث مثلا عائشة رضي الله عنها تقول جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هو هذا الرجل؟ غير معروف هذا يسمى؟ والمبهم. هذا يسمى مبهم سنأتي إليه ونتكلم عن المبهم نعم في السنة يكون في السنة نعم مثل عائشة نعم هو في المتن لكن مش عارف اعتباره في المتن ليس قوي لأن المتن يبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالت عائشة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قريب أن يذكر في المتن وجهالته لا تضر وإلى الأصل المبهمات تكون في الإسناد ليست في سنأتي إلى المثال الدقيق لما نتكلم عن البيقونية في المبهمات الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة عفوا ومبهما ما فيه راوي لم يسمى والمدرجات قال ومبهما ما فيه راوي لم يسمى سنأتي إليها ونذكر مثالها بإذن الله ايه هذه الاخوه يديروها ياسر قال اخبرنا الثقه انه قال كذا وكذا لا تكفي هذه جهاله العين التوثيق مع الجهاله لا يعتبر عند اهل الحديث يقول حدثني الثقه من هو الثقه حتى لو قالها احد الائمه الكبار هذه مساله اخرى مش حابب نفصل فيها ياسر هذه توثيق لمجهول توثيق لمجهول الوثاقة مع الجهالة لا تصل من حدثك من هو ومن بعد إذا ذكره لكم تكلموا على أنت وثقته وجرح واحد آخر أيهما يقدم الجرح أم التوثيق هو حتى إذا وثق ذكره بالاسم وقال هو ثقة هذه لا تكفي إذا ورد فيه جرح من جهة أخرى ثم أي جرح هل كل الجرح أم الجرح المفسر هذه مسائل في علم الجرح والتعديل دعكم منها. من أقسام المردود بسبب الطعن في العدالة أي البدعة وهذه تكلمنا عليها سابقا قلنا بأن البدعة أحد أنواع الطعن في عدالة الراوي وهي نوعان بدعة مكثرة وبدعة مفسقة يعني مثلا الذين قالوا بأن القرآن مخلوق هذه بدعة مكثرة فأصحاب هذه البدعة لا تقبل أحاديثهم لكفرهم من قال بأن القرآن محرف وإنما هو في سرداب مع المهدي والكلام هذا فهذا ارتكب بدعة مكثرة مكثرة يخرج من الملة لأنه طعن في الأصل الأول من مصادر التشريع وهو القرآن الكريم فهذا بدعته مكثرة البدعة المكثرة تجعل صاحبها لا يقبل منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من شرط الراوي أن يكون مسلما في الأداء مش في التحمل في الأداء حتى يقبل منه الحديث أن يكون مسلما بالغا عاقلا ثقة مأمونا ضابطا البدعة المفسقة الآن وهذه هي اللي تكلم على نوعين قال والقسم الثاني بدعة مفسقة أي أن يفسق صاحبها بسببها وهو من لا تقتضي بدعته التكفير هذا روايته مقبولة بشرطين الشرط الأول أن لا يكون داعية إلى بدعته لأن الذي يحمل هم الدعوة إلى بدعته قد يكذب من أجل نشرها تكون كاينة مشكلة بين خصمين ويجي الراجل يشكي مراه هربت عليه راح تغاضب على جهلها وجاء هو يحوس يدير يا يحوس يدير صلح يدير طلب كلاهما مش يخرج الموضوع انت رحتي اذا ديري الخلع ما كانش حق الطلق وما كانش كذا يبدا يروي هذا وحده ودربني ودربني وكل نهار قالت أنا وحده يروي كثير طيب لازم يظهر قدام الناس ويظنوا ويبدا يتفكر مراجعه يلمدها الكل وحتى ما عرسنا قالت وحده ويجيب انا احكي لكم في وقائع مئات مجالس الصلح التي جلسناها هذا حاله هذا يبدا يحكي اشياء كثيره ويخرج والاخرى لما يجيبوها تتكلم بنفس الشيء عدو لدود وعادة النساء لسان أقوى في البيان يودي تاني بس لي فتذكر من عليه ما لا يجعل له مكان لما تجيبهم من بعضهم تقعدهم في نفس المجلس يطير ابليس. كثير من الكلام الذي كان يقال تجده خاطئ 100%. والغريب وين؟ انه هذا لما يتحدث هو غضبان ويزيد شوي، من يرويه؟ يرويه لباه وامه واخواته وكذا. طيب هذاكم لازم يزيدوها شوي بخور، يزيدوها شوي الواد كوكل فوق، لازم تحب اكثر ويزيدوا من هذه الاشياء. والاخرى نفس الشيء. او ضربها، قادر مثلا هو داخل احدى الباب جت هزه هكا بسيطه بعدي عني ولا شنتر شوي. وضربها وكسرها وكسر ليديا وكذا وتحشمت ما راحتش حتى ليديا جوزت مفعوصه. ويدخل هذا الطريق وفعلا وتكثر الخصومه بسبب الكذبه الاولى، وبعد يبدا النقله يزيدوا، هذا يزيد منه وهذا يزيد منه. لما تجيبهم لبعضها وتدير مجلس في الغالب ابليس يطير، في الغالب ابليس تتكلم عن انت قلت بلي كذا وكذا وكذا وكذا، تقول لي اه وانت يسكت. لا يا شيخ انا راني قصرت فكره ولا شيخ حتى ذهب هاي هاي تبدا فاصل بالواحد حتى تقعد حويجي ولا زوز وحلوها وروحوا بعدين. فالذي يدعو الى مذهبه عادة يستخدم كل الوسائل باش يقنع بأنه على الحق. والآن كان معارضة بين أهل الحق وأهل السنة والجماعة وبين هذه الفرق التي ظهرت في ذلك الزمان، فهما يديروا كل الأسباب باش يقنعوا الناس بمذهبهم، ويبدو يختلقون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث عن الصحابة وعن التابعين، يعني موقوفات ومقطوعات من أجل أن يثبتوا فعلا. ولذلك علماء الحديث بمجرد ان يجدوا واحد داعي الى بدعته لا يقبلون. وهذا الذي اقول لكم، غير تلقوا خصمين متخاصمين في موضوع معين، احذر ان تصدق واحد على الاخر مهما كان، مهما كان الا ما ندر، هذا نادر جدا. لانه لما يحثك على الطرف الاخر تحتاج ان تسمع من الطرف الاخر حتى تحكم، والا لا تخوض فيما ليس لك فيه حق. الا يكون داعية الى بدعته. ثانيا الا يروي ما يروج بدعته، هذا يؤكد كذبه. اذا كان يروي في رواية تروج لبدعته هذا يؤكد انه يكذب. وغالبا هؤلاء يضعون الاحاديث، يضعون كثير من الاحاديث كما هو حال الرافضة. كثير من الأحاديث، كثير من موضوعة كلها لا أذكر، كان واحدة مجموعة من الأحاديث اسمها 40 وكذا بالرافعة، نسيت فذكرها الإمام الذهبي في الموقظة، وهي مشهورة بأنها مكذوبة موضوعة، وهي من أصول الرافعة، من أصوله، وهي مكذوبة لا أصل لها. ومن أقسام المردود بسبب الطعن في نقاط سوء الحفظ. سوء الحفظ في العدالة ولا الضبط؟ هذيك نحوها العدالة بالخطأ. ومن أقسام المردود بسبب الطعن في الضبط سوء الحفظ. سيء الحفظ هو ما لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، يعني بكثرة أخطائه لدرجة ما عادش يميز أي متى صح حديثه ومتى ضعف. إما أن يكون سوء الحفظ من أول حياته ملازما له في جميع حالاته فهذا روايته مردودة مطلقا، وإما أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه إما لكبره أو لذهاب بصره. ذهاب بصره إذا كان يحدث من كتاب، كبره إذا كان يحدث من حفظه، فيكون اختلط. ومن شيوخ الإمام أحمد ابن لهيعة، هذا كان رجل فاضل من شيوخ أهل الحديث، لكنه في آخر عمره كان راكبا على دابة فسقط من الدابة فخلف، طاح على رأسه أصابه الخلف ولم يستيقظ عقله بعدها. انتبه. طبعا فوق الدواب خاصة اللي بدا يفوت الخمسين يحتج. حتى المطوع. لا ولا المطوع. نعم سابقا اعرف واحد قريب لي سقط تقريبا من ارتفاع تاع متر ونصف راسه على الارض فلم يعلم بعد علم شيئا مده كبيره حتى رجعت له الذاكره اسمع لا اعرف حتى شيء لبها لامه لا ترى حتى الدنيا كل نعم فقد الذاكره تماما بسبب خبطه ضربها على راسه ارتفاع تاع متر ونصف تقريبا غدا وراقها كل راح دفع وجماعة يتمتعوا بالخرف تاعه يسجلوا يتمتع قال لهم الطبيب خلوه ما يرجعش بالأدوية يرجع واحد أفضل ما يقعش فرصاج للذاكرة وصلوا خلي بشوي بشوي حتى تزول هذيك التهابات تاع الصدمة وما إلى ذلك بإذن الله يرجع فعلا تقريبا في أسبوع أو أسبوعين كل مرة يبدأ يتفكر حاجة إذا كان سوء الحفظ طارئا عليه لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه هذا يسمى المختلط وحكم روايته فيها تفصيل كما يلي ما حدث به قبل الاختلاط وتميز ذلك بحيث عداه فهذا مقبول ما حدث به بعد الاختلاط مردود ما لم يتميز أنه حدث به قبل الاختلاط أو بعده توقف فيه حتى يتميز من عنده سؤال حول هذا أو ننتقل إلى بيقولي نبدو من الأول وشرحوا أنتما وإن نصلوا إلى شيء نشرحوا نشتنجرها مرتين هل حتى نضبط معنى البيقولية ضبط في المرحلة هذه سجلوا الفوائد في الرسم إذا قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة هذا دأب العلماء والصالحين في الابتداء بالحمدلة أو البسملة على خلاف في هذا ما روي من أوجه كثيرة كل عمل لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع فهو أبتر هذا وإن كان فيه ضعف إلا أنه كثر روايته والعمل به عند علماء الإسلام فيبدأون بالبسملة تيمنا بالصور تبدأ بالبسملة تيمنا بالمراسلات التي كانت ترسل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بالبسملة أو الحمدلة وهذا وتيمنا بالخطب التي كان يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم يبدأها بالحمدلة فهذا فيه أحاديث كثيرة تثبت فضل البداية بالحمدلة والبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدث يعني هاته من أقسام الحديث فالحديث له أقسام وهي ما سميت بعد ذلك بعلوم الحديث أنواع الحديث وكل واحد أتى وش معنى حدة تعريف الحد هو التعريف أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعد يرويه عدل ضابط عن محله معتمد في ضبطه ونقله الصحيح عرفناه وأطلنا فيه التعريف من يعطيني شروط الحديث الخمسة واحد يعطيني الخمسة واحد واحد يقول هكذا يقول له أنت واحد شروط الحديث الخمسة حتى يعتبر صحيح تفضل اتصال السند ويخرج به خلينا نديروا القيود هذه باش نستحضر مع بعضنا إذا قلنا اتصال السند يعني المعضل يخرج، المرسل يخرج، المعلق يخرج، المعضل ذكرناه، المنقطع يخرج. هذه أحاديث كلها تخرج بسبب عدم اتصال السند. نعم. عدالة الرواة أن يكون الراوي عدلاً. قلنا بأن العدالة شيء يتعلق بالدين، فيكون رجلاً صالحاً الظاهر عليه الصلاح. قال ما غلب، قال الإمام الصنعاني في ثمرات النظر، هو ما غلب خيله شر، هو الثقة المأمون الذي يغلب خيره شر، هذا هو الأصل في الصالحين. مش معناه الذي لم يرتكب معصية قط، هذا لا يكون إلا للأنبياء أو الملائكة. إذا أن يكون عدلا في دينه، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون ضابطا. وقلنا الضبط نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب. الضبط له نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. نحن نتكلم هنا عن الأداء، عن الأداء، وإلا يسبق الأداء شيء اسمه التحمل، بحيث هذا الراوي مر بمرحلتين. المرحلة الأولى أنه سمع الحديث، كان في مجلس من المجالس قاعد والشيخ يحدثه ويروي لهم الحديث، كيف يروي؟ كما نزل صحيح البخاري نبدو الحديث الأول، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون حديث من بعد الحديث اللي بعده، فيروي الأحاديث. فهذا الذي يجلس ليسمع الأحاديث لازم تكون عنده شروط، من بين الشروط أن يكون مميزا، وحد ذلك بعضهم بأربعة سنوات أو خمس سنوات فما أكثر. فإذا سمع الحديث وهو في هذا السن فوق خمس سنوات فيعتبر تحمله. إذا سمعه وكان كافرا يقبل منه التحمل حال كفره، يقبل منه التحمل. أي كافر يسمع حديث يقبل منه التحمل، لكن هل يقبل منه الأداء؟ هذا تفصيل. نجي المسائل الأخرى، نتكلم عن المرحلة الأولى التحمل، يقبل منه تحمله. ومثلنا لذلك ب سفيان أو أبو سفيان ابن حرب. أبو سفيان سمع أو روى لنا شيئا كان على كفره، ثم لما أسلم ذكر ما وقع بينه وبين ملكية أو القيصر، روى ما حدث بينهم فقبل حديثه، وهو من الأحاديث الأولى في صحيح البخاري. إذن هذا هذا التحمل، ثم الأداء. في الأداء يكون راويه عدلا، ثقة، مأمونا، مسلما، بالغا، هذا ما يتعلق بالأداء. اتصال السند، عدالة الراوي، ضبطه، ضبط صدر أو ضبط كتاب. نعم. أن لا يكون شاذا. وقلنا الشاذ هو مخالفة، على ما كان شناء أن لا يكون منكرا. نعم. على ما قالش ان لا يكون منكر. جاوبني عن هذا. منكر راوي ضعيف. منكر راوي ضعيف. المنكر الراوي ضعيف، احنا خرجناه الراوي الضعيف من ضمن الضبط والعداله، ما خرجناه الراوي الضعيف. اذا روايات الضعاف رانا منحينها، نتكلم عن الصحيح العدل الثقه. اذا روى حديثا ان لا يكون حديثه شاذ، بمعنى ان لا يخالف الثقات. الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ومن هم أوثق منه؟ إما درجة وإن كان واحدا، أو عددا بحيث يكون أكثر منه فتكون درجة الوثاقة أعلى. فهذا الشرط الرابع، أن لا يكون شاذا. الشرط الخامس، عدم وجود علة واشترط بعضهم أن يسميها قادحة، علة قادحة. عدم وجود علة قادحة تقدح في الحديد، وقلنا بأن العلة هي سبب شوشة. خلنا نسمع دقيقة طالبة. نعم، العلة هي شيء خفي. تفضل. نعم، هو شيء خفي لا يعرفه إلا أهل الصنعة من الحذاق والثقات المتقنين. هذا هو الحديث الصحيح. لما نضبط تعريف الحديث الصحيح ما بعده يسهل. هناك مسميات أخرى لأنواع أنت أمراض تصيب الأحاديث. كل مرض من أمراض الحديث تتعلق بواحدة من هذه الشروط الخمسة. يكون خلل في الإسناد، أنواع خلل في خلل في اتصال الإسناد، أنواع خلل في عدالة الرواة، أنواع خلل في ضبط الرواة، أنواع خلل في الشذوذ، أنواع. هكذا جاءت تقسيمات علوم الحديث. يلحق بالحديث الصحيح الحديث الحسن، وتعريفه قلنا مثل تعريف الحديث الصحيح. تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عند. هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عند. في تعريف الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل، أنا مازلنا متفقين اتصال السند بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عند. عن مثله إلى منتهى هذه فيها تفصيل، ربما يكون واحد فقط خف ضبطه والبقية ثقات عدل. قال بعد ذلك وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. وهو أقسام كثر. قلنا أنه بعد ذلك لم يذكر أنواع الحديث الضعيف، إنما ستأتي تباع. البيت الذي يليه تكلم فيه عن المرفوع والمقطوع. أما المرفوع قال وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. إذن الحديث الذي يضاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرفوع، وبالتالي هو حديث صحيح. الحديث المرفوع هو الذي يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أضيف لرسول الله فهو حديث صحيح. حديث حسن. نعم. نعم. لا لا. شوف. يحتمل احتمالين. يعني إذا كنت تدري فتلك مصيبة، وإن لم تكن تدري فالمصيبة أعظم. فإذا كان سكوتكم هذا سببه أنا ما كنتش مركزين وش نقول، تلك مصيبة. وإذا كان مركزين وفاهمين وقبلتوها فالمصيبة أعظم. الحديث المرفوع هو الذي ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الراوي قال رسول الله، فرفع نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إذا نسب لرسول الله فالحديث صحيح. يا ما شاء الله. هاي حبينا تصحوا معها العقول توقظ شوية نشوف جماعة. إذا قلنا بأن الحديث المرفوع هو الحديث الصحيح على قدر لأنه أصلاً لسنا نتكلم عن تقسيم الصحة والضعف، نتكلم عن النسبة لمن ينسب. فما ينسب للنبي فهو مرفوع، وما ينسب للصحابي فهو موقوف، وما ينسب للتابعي فهو مقطوع. ومن بعد نبدأ نبحث عن مسألة الصحة والضعف. هذا نسب لرسول الله، هيا نشوف من نسبه لرسول الله، من هم الرواة، ما حالهم، هل السند متصل أم لا؟ فربما نجد الحديث صحيح، وربما نجده حسنا، وربما نجده ضعيف، وربما نجده موضوع مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم كأحاديث الهليفة تشد الظهر. والباذنجان لما أكل. فهذا هو الحديث المرفوع. قال وما لتابع هو المقطوع، ما ينسب للتابعي دون أن يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث مقطوع. التابعين مثلا الذين لهم أقوال كثيرة في التفسير وهم تلاميذ ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه، مجاهد وعكرمة، وهؤلاء لهم أقوال كثيرة في التفسير، ولا إما نقلا عن شيوخهم وإما مذهبهم في تفسير الآية. هذه أقوالهم يعتضد بها عند أهل التفسير ويعتضد بها في الفقه. فأقوال العلماء تكلموا، فهم في القرون الأولى المباركة التي هي خير القرون أقوالهم يعتد بها. هذه أحاديث موقوفة، ما يقولش واحد أو حديث ضعيف، إذا صح السند له فحديثه موقوف عليه، ما قالش أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقطوع. الشيخ ما فصل ما أضيف ما دون التابع حتى يأخذ الحكم المقطوع. نعم ما أضيف الحديث ما أضيف إلى ما دون التابع ينسب له. إيه يعتبر مقطوع؟ لا لا يعتبر مقطوع، ينسب له. قال فلان حديث العلماء الذين جاءوا في الطبقة التي بعدهم، هذه أحاديث وأقوال أولئك العلماء، وإنما ميزت هذه الثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبت ما هدافه ثلاث الفرق. إذا نسب لرسول الله فالحديث مرفوع، سواء نسبه تابعي أو تابع تابعي أو نسبته أنت الآن في المجلس. كي تقول قال رسول الله فالحديث مرفوع. ليه سمي مرفوع؟ لأنه نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تبدأ تحل فكرتها. هذا ملحظ مهم عند أهل الشام، لما تجمع له شيء مثلاً وتقول له بقداش هذا شيء جاوب ينسى. قلت اللهم صلي على سيدنا النبي هكذا، ما يعطيك المعلومة. مش قال الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت؟ ما جزائري كيف يديري؟ الله يرحمه يبديك في بعض. وهما يذكرون الله عز وجل وهذا شيء حسن. أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع، ما نش نتكلم عن نسبه، أي واحد ينسبه لرسول الله فالحديث مرفوع. قال أي واحد ينسب الحديث للصحابة يقول هذا قاله عمر. نحن حكيت لكم المرة الماضية حديث موقوف لعمر بن الخطاب لما مر هو ورجل وصب عليه الماء فقال له لا تخبره يا صاحب الجرم. هذا كلام من؟ عمر. هذا حديث موقوف. وبعده نروح نبدو نحوص على صحته من عدمه، مسألة ثانية هذه الصحة من عدمه. نقول لك عمر بن الخطاب كان يحمل الدقيقة على ظهره ويجول في المدينة ويعطي هذيك المرأة سمعها تقول إن لم يشاهدنا رب عمر فأين رب عمر، ونحكي لك القصة هذه. هذه القصة من قالها؟ عمر. لا تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث موقوف. إذا قلنا بأن التابع الفلان سعيد بن المسيب قال كذا وكذا، لم يكونوا يسألوا عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. هذا هنا بينسبه لا لصحابي ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مقطوع واضح المسألة. طيب الآن المرفوع هذا قلنا هو نوعين. المرفوع نوعان. مرفوع حقيقة وهو الذي ظهرت النسبة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا مرفوع حقيقة. يقول قال رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يضرب بكذا وكذا وكذا. هذا شو يقول؟ ينسب مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع حقيقة. النوع الثاني مرفوع حكما، لأن الراوي الذي يروي لا يقول قال رسول الله ولا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إذا حدث الصحابي عن شيء من الغيبيات أو قال من السنة كذا. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حدث بشيء من الغيبيات، شوف هذه دلالتها على فقه بعد ما هي، لأن الصحابي إذا كان قال كلام وحده ولم ينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم عن الغيبيات أو شيء من هذا، هذا قول صحابي وحجيته في الفقه أقل من حجية قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حجيته أقل وهذا شروطا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فحجيته تأتي بعد حجية القرآن الكريم. فإذا قال فإذا قال سيأتي زمان على الناس يفعل فيه كذا وكذا وكذا، أو ذكر شيئا عن يوم الحشر ويوم القيامة، فهذا الحديث وإن لم يصرح الصحابي بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه له ذلك الحكم، فالصحابي مأمون عدل ثقة لا يروي هذه الغيبيات من رأسه فيكذب ويتألى على الله عز وجل إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قلنا حديث مرفوع وهو نوعان حقيقة، والدائرة الثانية ركزوا عنها هذه حكم، هذه مشتركة. لأنه لما نروح للحديث الموقوف نقسمه إلى قسمين، قسم حقيقة والقسم حكما اللي هو هذا المرفوع حكم نفسه. الصحابي إذا تكلم بكلام ولم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ظهر لنا بأن هذا قال من صلى الله عليه وسلم لأنه من الغيبيات أو أنه قال من السنة، فهو موقوف له حكم الرفع. وهذه الاصطلاحين تلقوهم عند الفقهاء لما يتعاملوا الحديث، يقولوا هذا حديث موقوف له حكم الرفع، ولا يقولوا هذا حديث مرفوع حكما. كلا المصطلحين هذا حديث مرفوع حكما او موقوف له حكم الرفع. هذا الزوج يدلون على شيء واحد، كلاهما يدلان على شيء واحد. قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل. الحديث المسند يعرف عند الحاكم بأنه المتصل الإسناد من راويه حتى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولم يبن أي لم ينقطع، ما في شيء انقطاع في الوسط. وإن كان استعمالات حديث مسند عند بعضهم لا يقصد بها ضمان الاتصال، لكن خلونا مع البيقونية ومع شرحها، وهو أن المسند هو الحديث المتصل الإسناد من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي لم ينقطع، لم يبن أي لم ينقطع. الله يدوخ. امبارح كنا نشرح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس على الجمعة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا مريضا زاره يعني. فكان أغمي عليه من شدة الألم، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومن بعد فضل الوضوء صبح عليه لأنه كان مغمى عليه. هذا الماء تاع الوضوء وماء الرقية فيه بركة يعالج به. النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه قال راوي الحديث فعقلته. الشيخ وين تجيك ضخ؟ قل. لا ما صبوش ياسر الشيخ نديرو هاني. هاني خفيفة تنعش. قال وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل، اي والحديث الذي بسمع كل راو اي كل راو رواه عن الاخر للمصطفى صلى الله عليه وسلم او لصاحبه موقوفا فهو المتصل، ويقال له ايضا الموصول والمتصل عند بعضهم. فدخل المرفوع كمالك عن نافع عن ابن عمر، والموقوف كمالك عن نافع عن ابن عمر. الاولى دخل المرفوع كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه الموقوف كمالك عن نافع عن ابن عمر، وخرج بقيد الاتصال المرسل والمنقطع والمعلق والمعضل، كأنه يقول لنا بأنه المتصل هو ليس المسند. الفرق بينهما ما هو؟ المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المتصل قد يكون السند متصلا إلى الصحابي فيكون حديثا موقوفا متصلا إسناد صحيح. راحت مهل مهل مهل مهل مهل مهل مهل هو الآن يفرق بين المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما، أو بدأ بالنفي، قال وما أي والحديث الذي بسمع راو كل راو من رواته ممن فوقه يتصل للمصطفى وزاد أو لصاحبه موقوفا عليه. وهذا بعض استعمالات أهل الحديث، أن المتصل خلافا لمذهب البيقوني هنا، أن المتصل يطلق على المسند كما ذكر منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق أيضا على الموقوف إذا كان الحديث متصل الإسناد من راويه حتى الصحابي فهو أيضا متصل يسمى المتصل. شوف على تختلف الإصطلاحات، لو كان نروح الاستعمالات علماء الحديث ما قبل ابن صلاح سنجد بحر. كلمة الشاذ تطلق ويراد بها عدة معاني، كلمة المنكر تطلق ويراد بها عدة معاني، كلمة الحسن تطلق ويراد بها عدة معاني. يقول هذا حديث حسن ويقصد به صحيح. ما وقع بعد ابن الصلاح من استقرار الاصطلاح بكتاب مقدمة ابن الصلاح معروف بهذا الاسم معرفة علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح، وقع استقرار في الاصطلاح. لكن لما نروح لبعض الاستعمالات نجد احيانا بعض الخلاف بينهم في بعض الاستعمالات. ليس بالضرورة، ليس حده حد الحديث المتصل تعريفه أنه الحديث الذي تحمله كل راوي عمن فوقه من أول السند إلى منتهى، سواء كان المنتهى عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند الصحابة. لا، التابعي لم يذكر في حد تعريف الحديث المتصل، وهو الحديث المتصل أنه الذي تحمله كل راوي عمن فوقه من أول السند إلى منتهى. المسند قلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أول السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمتصل قد يكون إلى ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذه تشوف التشرح. نعم. ربما هذا الذي يراد، يعني عند البيكوني نفسه يقصد به للمصطفى أو من قبله، ربما. هذه تأكد منها في هذا الفرق في قوله للمصطفى أو حتى المصطفى، هذه سأذكرها لكم في المجموعة بإذن الله. ثم قال الحديث المسلسل. قال مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. الحديث المسلسل هو مش تركي، هذا كالفسق المسلسل. على أمة الإسلام أضعف من أنها توجد أشياء وبدائل قوية للأجيال. عيارنا تبع حتى في عالمنا العربي والإسلامي، لا، عيارنا تبع في كل شيء. النفقات عندنا إحنا المسلمين لما يحبوا ينفقوا، وين ينفقوا؟ الجامعة والمراحل هم زوالية، كمل الإنفاق، مش فلان زوار ولا بعث لهم فطور، وهذاك والجامعة مش يبنوه مش يموت وسط ويجي يعطيه للجامعة. هل هذا هو الإنفاق فقط؟ عملكم في سبيل الله باب واسع كبير جدا في الإنفاق، ومن أعظم أنواع النفق. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم النفقة في سبيل الله على الفقراء والمساكين. من كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، ألم يأتي بعض الفقراء المساكين يريدون الجهاد معه وتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون؟ هم حابين يروحوا ينفقوا، وش ينفقون؟ الجهاد، فقراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يندب الناس لتجهيز جيش العسرة، وكان الناس فقراء الذات. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ما يقيم أركان دولة الإسلام أهم من زيادة الأكل عند بعض الناس. ألم يكن الصحابة فقراء بعد قيام دولة المدينة مباشرة؟ عليه يجهزوا الجيش، يروحوا للجهاد في أحد، في الغزوات، كل كانوا يحتاجوا المال، كانوا عايشين في فقر شديد. ألم يكن أهل الصفة في المسجد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بالتجهيز وبالجهاد؟ كان جعلين فصل الجامع سألني ما عندهمش مكان. نعم، يتلوهم الجمع. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش لنشر الإسلام. الآن أو يحدث مسخ للأجيال بسبيس تون أم بسيدري قناة طه، هذيك بتاع الشيعة اللي يبثوا فيها للأولاد ويشوفوا فيها أولادنا وتبثوا سموم رافضية لأبنائنا، تعال سموم بركات. أموال ضخمة، قناة ماجد هذيك التي على رأسها دولة المؤامرات، جبثوا سموم لأطفالهم. طيب احنا كمسلمين مثلا على ما يكونش من اهتماماتنا نشر هذا الجانب، انشاء قناة، انشاء كتب، ايجاد اشياء للاولاد. كانه الاسلاميين لازم كي يلتزم الواحد لازم يطلب العلم ويقرا مليح ويروح للجامع دائما ويولد امام ولا تعد مرشده وكبله تحدد. على هذا هو الاسلام. شوفوا عندنا عاد عندنا خور حتى في التصورات، عادش قادرين نمشي مليح في تصوراتنا لنصره امه الاسلام. هذه الحقيقه تحتاج ان الانسان يتخصص من ابناء المسلمين عدد منهم، هذا يتخصص في الجانب الاعلامي وهذا يتخصص في جانب التصوير وما يتعلق به، فهؤلاء هم اللي يكونوا كوادر لمشاريع من هذا القبيل. الان رانا ننشئ في قناه فيها دويره صغيره تقريبا الاسبوع الجاي تكون كامله باذن الله. حاصلين ما يجيناش فريق تاع اعداد يدير فريق اعداد اسلامي. لازم نديروا مجموعه وندربوهم ونبذل في اموال من اجل تدريب هؤلاء باش يعود عندنا فريق متكامل نتاع بث للخير ونشر ايجاد برامج للاولاد وللكبار وللصغار. برامج قناه على اليوتيوب وقناه على الفيسبوك تحتاج ناس متخصصين فيها. انا بيتكلموا حتى عن الالقاء حتى عينيك ما تشوف كي تعود تلقي قدام الكاميرا. كيفاش تتكلم قدام الكاميرا؟ اللي يتكلم قدام الكاميرا كل يقرو من ذهنه بالساعتين هو يجبد في معلومات وبالتفاصيل منين؟ من ذهنه كلها مكتوبه تحت. نوع النظر قداش يشوف هكا ومتفت الكاميرا ويقرا لتحت كيف يقرا؟ تدريب تعويض ناس مختصين فيها. حتى الرؤساء والسياسيين يعلموهم ويدربوهم مش كيما يلقي يعرف كيفاش يلقي. لانه كان فارق بين مثلا نكلم فيكم وقال لكم هكا وبين نكلم فيك وابادلك تقاسيم الوجه وحركات اليد. كان فارق في ايصال الرساله. هذه كلها اشياء تحتاج الى تدريب، تحتاج انه اهل الاسلام يديروا لها اولويه. تقول لي شيخ ده سبب مش يسوق مش يسوق الفكره مع اعداء المله. اني اذكرها مع طلاب العلم الذين ينبغي ان يتبنوا هذه المشاريع في كل الاماكن في كل المساحات. إذا قلنا المسلسل، هذا كل مشكلة في المسلسل اللي خرجتنا عنه، وإن كان الخروج متعمد حتى لا تقع السآمة، أنا أشوف بعض الإخوة ساعات تجيه النعسة حتى كي نخرج من الموضوع هذه تهزك الدنيا. مسلسل قل ما على وصف أتى، الحديث المسلسل هو في سلسلة الإسناد، سلسلة كأنها سلسلة في الإسناد يقع وصف يذكره كل الرواد يتشاركون فيه جميعا. فكان المسلسل بالمحمدين مثلا فيرويه محمد بن كذا قال حدثني محمد بن كلام قال حدثني محمد بن كذا قال حدثني محمد الى نهايه الاسناد. فهو مسلسل بالمحمدين. كان مسلسلها المسلسل المشهور وهو من اصح الاحاديث المسلسله بالأولية، حدثني فلان وكان أول ما حدثني به، قال حدثني فلان وهو أول حديث حدثني به، قال حدثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثني وهو أول حديث به الراحمون ارحمهم الرحمن ارحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء، وهو حديث مسلسل بوصف. الحديث المشهور بوصف الضحك أو بعد أن حدثني تبسم، وهو ما رواه شيخه صلاح الدين له فقال أكمل الحديث. وش يقصد بأكمل الحديث؟ وإن كان هذه القصة فيها مقام لكن مش تكتمل تاع صلاح الدين لازم تدسوا له حوايجك تاع المذكوك اللي بتسمعها. ف صلاح الدين لما روى الحديث الذي حدث به عن شيخه قال شيخه أكمل الحديث. مش يقصد أكمل الحديث، أكمل الابتسامة، لأن الابتسامة جزء من الوصف الذي هو موجود في الحديث. فقالوا كيف أبتسم بيت المقدس تحت رقبة صليبه الحاكم. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، فيذكر في كل رواية والله أنباني فلان، أقول له والله أنباني فلان، يقول والله أنباني، فيذكرها مع القسم. كذاك قد حدثني قائما، يذكر وصف لما حدثه كان قائما، وبعد أن حدثني تبسم. نعم. لا هو ينبغي أن يقع التسلسل بعد كل من يدينه لازم يقرأ حتى يعتبر مسلسل. هذا الحديث الذي سأذكره مسلسل حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر. فأي واحد يروي هذا الحديث إلا ويدير نفس الشيء، فيقبض على لحيته ويقول: آمنت بالقدر. في هذا الزمن سينقطع الإسلام، الصفة ستنقطع، الحياة قلت للأسف. قال: فإنه مسلسل بقبض كل منهم على لحيته مع قوله آمنت بالقدر. على وصف أتنى. ما فائدة الأحاديث المسلسل؟ نعم، زيادة الضبط، شيء يتعلق بالضبط. يعني رأى من حدثني كنول، من حدثني تبس، حدثني وكان هذا أول حديث سمعته منه. هذا دلالة على أنه الذي تحمل ضبط ضبطا جيدا ما تحمل. هذه فوائد المسلسلات، كي تجمع تعود خطير المسلسلات. سيدي، فوائد الحديث المسلسل هذا التصنيف لا علاقة له بالصحة والضعف. هذا الحديث فيه وصف في الإسناد، سمي مسلسل ويتعلق بشيء اسمه الضبط في التحمل والأداء. هنا يرويه عدل ضابط، هذا فرع من الكلام عن الضبط، أحد أنواع الضبط رواية الحديث بصفة مسلسل، هذا أحد أنواع الضبط. لكن قد يرويه من ليس هو ثقة مختل في عدالته فيكون الحديث ضعيفا. هذا يقول حدثني قائم ولا بارك، يرد غير عدل لا يقبل حديثه. نعم. شوف شوف المسلسل أن هو تكلف على ذلك الفعل أو يقول ذلك الفعل. نعم. أكلت أيام مثلا. يقول حدثني قائم. فلازم يمكن حدثك نائب الحديث يقول قائم، مش تقول أنت حدثني فلان وكان قائما. قال حدثني فلان وكان قائما. قال حدث فلان. وأنت كي تعود راح تحدث بالحديث هذا توقف. يعود قولا. هذا فعلا فقط قائم. الحديث العزيز والمشهور. العزيز هو الذي يروى اثنين او ثلاثة. عزيز مروي اثنين او ثلاثة. لكن الذي عليه ابن حجر وابن الصلاح أن العزيز هو الذي يرويه اثنين فقط، المشهور ثلاثة فما فوق. لكن نأخذ بقول البيقولي لأن نشرح متنه. قال فالعزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة. الآن عن شو تكلموا؟ على نوع آخر من أنواع تقسيمات علوم الحديث باعتبار عدد الرواة في الإسناد. يتكي الراوي هذا حدثوا اثنين على اثنين على اثنين على اثنين على اثنين، يعتبر الحديث عزيز. حدث اثنين عن ثلاثة عن سبعة عن عشرين عزيز. حدثوا ثلاثة على اثنين عن خمسة عن اثنين عن ستة على اثنين، يبقى عزيز. المعتبر أقل عدد في الطبقات. لكن إذا حدث اثنان عن واحد عن أربعة عن سبعة عن ثمانية ثم الشهر، هذا غريب لأنه أقل طبقة فيها تفرد، فيها واحد، هذا يعتبر. إذن المعتبر مش يسموه عزيز أو مشهور أو غريب، هو أقل طبقة في الإسناد. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. والمشهور قلنا بأنه الحديث الذي يرويه ثلاثة أو أكثر عند بعض التعريفات، أو نقول أكثر من ثلاثة رواة في جميع طبقاته دون أن يصل إلى حد التواتر، دون أن يصل إلى حد التواتر. لأن الحديث المشهور إذا وقع له تواتر في بعض الطبقات ووضعت له رواية أربعة عن أربعة في طبقة واحدة أو في طبقتين، هذا يبقى مشهور وإن تواتر في الطبقات الأخرى، لأنه أغلب الأحاديث وقعت لها التواتر في الطبقات الأخيرة، يعني ما بعد المصنفات وقع لها التواتر. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. المعنعن سهم، المعنعن ويشبهه المؤنأن عن فلان عن فلان، أو أن فلانا قال أن فلانا قال، هذا المؤنأن، هذاك المعنعن. حكم المعنعن ما حكمه؟ ما حكمه؟ لا مقبول ولا ليس مقبول؟ أيوة مقبول بشرط. الحديث المعنعن مقبول بشرطين. أولا سلامة المعنعن أو معنعنه، سلامة المعنعن من التدليس أن لا يكون مدلسا. ثانيا ثبوت ملاقاته لمن روى بعن، ثبوت مراواته لمن روى بعن، هذا عند من؟ عند البخاري والجمهور. عند ثبوت ملاقاته يعني تلاقى به اللي روى عنه بعن، لازم تثبت الملاقات، هذا عند الإمام البخاري وجمهور أهل الحديث خلافا لمذهب الإمام مسلم، فهو يكتفي بكونهما عاشا في عصر واحد، وهي تسمى بالمعاصر. المبهم شرحناه، قال ومبهم ما فيه راو لم يسم، كان يقول عن رجل فهذا لم يسمى أصلا، وهو ليس كالمجهول مجهول الحال ومجهول العين، هذا أكثر منه جهالة، مجهول الحال ومجهول العين يذكر في اسم الراوي، مجهول العين يذكر هو ما روى عنه راو واحد ولم يوثقه، هذا مجهول العين. مجهول الحال هو ما روى عنه راويان فأكثر، ولم يوثق. هذا لا يذكر اسمه اصلا. يقال عن رجل ومبهما ما فيه راوي لم يسمى. يبقى مقبول هذا. وين الرجل؟ لازم نعرفه من هو ونعرفه عدل ولا لا، نعرفه ضابط ونشوفه نوع الضبط ونشوف ما لقينا شيء اصلا منه. منين مقبول؟ القرآن قال رجلا. قال الله ربي اللي قاله. مش واحد ما يعرفوش ربي، يعرفه ربي. حديث المبهم حديث ضعيف إلا أن يعرف من هذا الرجل، وأحيانا يعرف بطرق أخرى يعرف من هذا الرجل. فإذا كان مبهم في هذا الطريق ربما تأتي طرق أخرى تبينه ويوثق الرجل من هو ويكون ثقة معروف وكلام عليه عند أهل الجرح والتعديل. لكن كما يقول الإمام الترمذي مبهم من هذا الوجه في هذا الطريق له. نعم نقول هذا أكثر من المجهول. عاودوا ركزوا، الفرق بين المجهول والمبهم ما هو؟ المجهول معروف شوي. المجهول كان وقت الحد أدنى معروف به، أما المبهوم المبهم غير معروف تمام. مش مبهوم المجهول. ركز معي نسيت بالتفصيل مش المجهول. قلنا نوعان، كلاهما يسمى فيه الراوي، يقال هو فلان حدثني فلان، لكن هذا فلان لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط ولا نجد له كلاما عند علماء الجرح والتعديل يوثقونه، فهذا يسمى مجهول العين. هو ذلك مش عارفين مليح هذا الرجل. مجهول الحال أن يذكر بالاسم، يقال حدثني فلان، يروي عنه راويا فأكثر، لكن لا نجد له تعريفا بحاله في كتب الجرح والتعديل، لا يعرفه أهل الصنع. فهذا عرفنا من هو لكن لا نعرف حاله. المبهم ابتداء الاسم غير موجود، يقول حدثني رجل، يعني أكثر جهالة، هذا إغال في الجهالة. ومثاله في الإسناد ما إذا قيل حدثني سفيان عن رجل، وحكمه الضعف إذا كان في السند ولم يعلم لعدم وروده في طريق أخرى، أما في المتن فلا يضر. أما في المتن لأنه مثلا الأعراب يقول جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا كذا كذا كذا، فلا يضر لأنه المعتبر هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنه نأخذ الحكم. فجهالة هذاك أو إبهامه غير مضر لأنه يرويه صحابي، يقول جاء رجل من الأعراب يسمع اسم البخاري الحديث يسمع دوي صوتي ولا يفهم ما يقول، فبعيد جاي متغشش واحد أعرابي يتحدث لها. فلما وصل فإذا به يسأل عن الإسلام أو الإيمان. حديث كتاب العلم في صحيح البخاري. وين حضرة السنة؟ أبو بكر مش هنا. طيب البيت الذي يليه قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وراك واحد قاعد مدرج خليه. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وهذا الإسناد العالي والإسناد النازل. الآن وين نلقوه الإسناد العالي والنازل؟ أكثر ما نجده أين؟ في القراءات في الإجازات القرآنية، ويشتغل بها عدد ممن يجمعون القراءات يبحثون عن أعلى إسناد. وأعلى إسناد في هذا الزمن قد كان شيخ سعيد ب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 28. شفت الرجل إذا تكلم بغير فني أتى بالعجائب. قلت أعلى إسناد قال لي 1.14 وين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 28 راوي. يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن المولى عز وجل قراءتهم القرآن الكريم. فأعلى سند هو 28. والأسانيد النازلة في الإجازات كان حتى 33 و34 و35 يرويها يروي الإجازة بالقرآن الكريم عن 5 أحياء كل. وش ترى له؟ قال نزل السند صار نازل. العالي هو الذي إذا قلت رجاله، المقصود بالرجال رجال السند، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان. لذلك مثلا من السلاسل اللي لو كان الإمام البخاري بيننا لافتخر بها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مالك ونافع وعبد الله بن عمر فقط. هذه سلسلة ذهبية. مالك يروي عدد من الأحاديث عن الصحابة برجلين، يعني مالك يروي عن الزهري عن سالم عن أبيه، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3. لكن لما يروينا مالك حديث عن نافع عن ابن عمر مباشرة بينه وبين صلى الله عليه وسلم جدا فقط، هذا يسمى إسناد عادل. كل ما قلت الرجال على الإسناد وكل ما زادت رجال الإسناد نزل، وضده ذاك الذي قد نزل. فتكون لديه مجموعة من الأسانيد، أحدها عالم وأحدها نازل. الآن الإمام البيقوني رجعنا للتقسيم الأول نتاع المرفوع والمقطوع. قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكر، يعني أي شيء أضفته إلى الأصحاب ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث الموقوف. زكر يعني علم، علم عنده، علم علم، فهو عندهم معروف بأنه موقوف. من هم هم؟ أهل الحديث أهل الصنع، فهو معروف عندهم بأنه موقوف. توقف. كنا عطينا جرعات وما جبناش فيها قصص الوسط. ما تقول ويز؟ نعم؟ بدأ الاستقلال. طيب نتوقف عند هذا الحد بإذن الله. كالعادة الطالبات إلا 5 دقائق، 11 إلا 5 دقائق يكون كل الطالبات موجودات هنا، ونأخذ للطلبة يطلب إلا 5 دقائق يبدو الطلبة مباشرة. منع عن بات أن تبقى حتى واحدة في الدروج ولا في الممر. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى الآل والصحب ومن لأثاره اكتفى. المطبوعات هذه اللي عندكم ما تشغلوش بها الساعة، أنتم معي توجه زلنا صفحات بسيطة ونعادوا نرجع الملخصات. تكلمنا عن الحديث الموقوف، ثم تكلموا الآن عن المرسل. قال ومرسل منه الصحابي سقط. مش قلنا كلام سابق عن المرسل؟ ما هو تعريف المرسل؟ سقط منه ما فوق التابعين. أيوة. إذا تعريف الإمام ربما يكون صحابي وربما يكون تابعي وصحابي. إذ لو جزمنا أن الذي يسقط هو صحابي فقط وصح الحديث. قال ومرسل منه صحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. الحديث الغريب هو الذي يرويه راو واحد فقط. الغرابة لغة من جاي؟ قال لغة هو المنفرد عن وطنه وسمي الحديث بذلك لانفراد راويه عن غيره. فالحديث الغريب من الغرابة اللي معناها الانفراد، لما يعود إنسان جاي في بلد آخر يسمى غريب وحده. شو ما معنى الغرابة على سمي حديث غريب؟ لأنه جاي وحده يعود في بلد يقول فلان هذا غريب مش من الجهة. مش يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ؟ يعود المتمسك بدينه بأحكام الإسلام طبيعة عقل، يعني مش إنسان طبيعة صار مزال يدير هكا ودينه، مش إنسان طبيعي. فيعود يشار إليه أنه وحده غير هو وقاعد متمسك بأحكام الإسلام. وهكذا بدأ الإسلام وسيعود كما بدأ. قال السلام فطوبى للغرباء. في رواية سئل من الغرباء؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية الذين يصلحونهم إذا فسد الناس. هذا هو الغريب. فأخذت الغرابة من هذا المعنى، يعني حديث واحد مخالف لما يرويه، ما ينبغي أن يكون عليه الأصل في الرواية وهو العدد، يكون هذا واحد فقط. مثاله كما ذكرنا حديث الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات فهو حديث غريب. حكمه من حيث الصحة والضعف والحسن ما حكمه؟ ضعيف. حديث الغريب ضعيف. شربت كاسين واحد واثنين. ما لقيتش يوم. لا ما نسافرش. ها. نقول اسمنا نحب جوز. اسمنا. ضعيف ولا؟ يكون ضعيفا ويكون حسنا ويكون صحيحا. كحديث الأعمال بالنيات فهو حديث صحيح مع أنه حديث غريب. وذكرنا سابقا لما تكلمنا ذات يوم عن الحديث المتواتر في مقابل حديث الأحاد، قلنا أن الحديث المتواتر هو ما يروي جمع عن جمع عن جمع يستحيل توضؤه عن كذب عادته، مع خلاف بين أهل الحديث في الجمع هذا قديش يكون، لكن اتفاق أنه يستحيل توضؤه عن كذب عادته. الأحاد ينقسم إلى ثلاثة: المشهور وهو أعلاها، ثم العزيز، ثم الغريب. الفارق بين الأحاد عند المتكلمين والفقهاء، الفارق بين الأحاد المتواتر والأحاد أن المتواتر يقيني يفيد القطع كالقرآن لأنه متواتر، أما الأحاد فيفيد الظن. لكن كثير من علماء الحديث لم يقبلوا هذا التقسيم، قبلوش هذا التقسيم، وقالوا بأن الحديث وإن كان أحادا إذا رواه الأثبات فهو يفيد القطع. وذكرت لكم القصة لأحد مشايخنا من أهل الحديث، قال حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر تقول يفيد الظن، هذا يفيد القطع قولا واحدا. هذا على رأي كثير من علماء الحديث. وبالتالي إذا كان الحديث صحيحا فهو حجة ويعمل به، هذا هو الأصل. حديث صحيح ولا يعمل به هذه مسألة أخرى يطول شرحها عند أهل الحديث عند أهل الفقه. كما روى الإمام مالك بعض الأحاديث في موطئه ولم يعمل بها في الظاهر. لكن الأصل أنه عمل بها، إما ناس يخلون سلوكه عام وكب مخيف ما يتكلم به عند أهل الفقه. فهذا الكلام عن الحديث الآحاد. الآحاد من المشهور والعزيز و... نعم، الآحاد ينقسم إلى ثلاثة، المشهور والعزيز والغريب. ثم بعد جوها في الورقة اللي أعطيكم تشجير هذا سنجده. الحديث الغريب هو أضعفها، هو أقلها من حيث عدد الرواة، من حيث عدد الرواة أقل العدد. الغريب يكون صحيحاً ويكون حسناً ويكون ضعيفاً، بل ويكون موضوعاً. وأغلب الموضوعات، أغلب الموضوعات هي غرائب، لأن يكون فعلا واحد يكذب الكذب. أغلب الموضوعات غرائب. الحديث المنقطع، قال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصاف. وذكرنا قبل قليل بأن المنقطع بالتعريف اللغوي هو الذي ذهب إليه الإمام البيقوني في تعريفه للمنقطع، وهو أنه منقطع في أي مكان من السند فهو حديث منقطع، خلافا لما درج عليه كثير من علماء الحديث. قالوا الحديث المنقطع هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر لا على التوالي غير الصحابة. فخرج المعلق وخرج المعظم وخرج المرسل، هذا يقول خرج وسمى غير المنقطع، يعني يقع واحد من الانقطاع في وسط السند، هذا سماه منقطع. هذه استعمالات كما قلت لأحد الطلاب قبل قليل بإذن الله نأتيها العام القادم، لأنه كان فارق بين ما استقر عليه الاصطلاح وبين استعمالات المحدثين، هذا فارق. هذا يكون مع التعامل مع أخوالهم مباشرة. قال والمعضل الساقط منه اثنان. تشرحوا المعضل هنا معاش يحتاج، معاش يعني نظن كنا نزيد فيه كلمة شرحا نكون فسدنا. أنا شرحها. طيب المعضل الذي سقط منه اثنين على التوالي، حتى لو حتى اللي مش يقول أشرحها هي يتحشى زودنا سيدنا شرحه. المعضل هو الذي سقط منه اثنين على التوالي متتابعين في كل السنة، اثنين أو أكثر. نعم. حكمه أنه من أقسام الحديث الضعيف. قال وما أتى مدلسا نوعان. يعني قولوا لي وشو من النوعين اللذين ذكرهما هنا؟ طيب وش ما هذا النوع؟ الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. هذا تدليس الإسناد، هذا تدليس الإسناد، يسقط شيخه وينقل عمن فوقه بعن وأن. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. شو هذا تدليس الشيوخ. إذن هو تكلم عن نوعين هنا فقط، تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد. تدليس التسوية وشو هو؟ إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين، لم يتكلم عنه هنا، لم يتكلم عنه، أتكلم عن نوعين فقط، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. الأول الإسقاط للشيخ الذي روى عنه ينحيه إما لضعفه وإما لأنه قرين له في الطلب وإما زيدون ذكروني أسباب ال... نعم، إما أنه ضعيف أو لأنه يريد أن يروى عنه الحديث لأنه يعرف أنه صحيح، لأن الضعيف هنا كان صائبا في روايته ويريد أن يؤخذ عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أحد أسباب أو بعض أسباب التدليس يسمى تدليس الشيوخ بحيث لا تدليس الإسناد بحيث يسقط رجلا من الإسناد تسوية لا حتى هذا يسقط لكن يسقط شيخا التسوية يسقط واحد بعده بين ثقتين لكن هذا يسقط شيخا مباشرة الأول الإسقاط للشيخ الذي حدث عنه مباشرة يسقطه ويروي عمن فوقه بعنوى عن فلان ويروي الحديث والثاني الذي هو تدليس الشيوخ والثاني لا يسقطه لكنه يصفه شيخه يصفه بأوصاف لا تعرف لا يعرف به والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وحكمه مكروه أي الفعل نعم حكم التدليس هو الكراهة حكم الحديث المدلس الضعف حكم الحديث المدلس الضعف إلى أن يعرف إذا كان سماه بغير اسمه أو دل كنية إذا هو مجهول هنا أو مبهم لازم نعرف عارفين من هو فلما ترتفع الجهالة ونجده ثقة نأخذ عنه الحديث فإذا كان أسقط واحد في الإسناد أسقطه تماما كتدريس التسوية نحيه تماما فهذا وقع انقطاع في السند فإن أتم بطريق آخر صح وإلا الحديث ضعيف لأن الحديث المدلس من أنواع الحديث الضعيف تدليسه؟ السقوط أي تكلمنا عليه المرة الماضية ذكرت تدليس السكوت هو أحيانا يكون فيه إسقاط الشيخ ده اسقاط تمام وش يقول هو؟ يقول يقول حدثنا ويسكت ايش المكويس جاي؟ فلان قال كذا كذا كذا كذا مش دار فاصلة دار نقطة ورجع اسطر ولا بدل الورقة ذات وبدأ يكمل هذا تدليس السكوت كما سماه المشايخ حتى يقبل حديثه ينبغي أن يصرح بالتحديث عن شيخه وعن شيخ شيخه هذا علاج مش يتجنب تدليس الإسنان الأول ويتجنب تدليس التسوية لازم يعود يحدث يتنحل تدليس الإسنان يقول حدثني فلان إذا لم يسقط شيخه ثم اللي بعده مباشرة يقول حدثني فلان تصريح بالسماع مش ما ينحيش واحد ضعيف الوسط بين ثقتين كنا يدرس التدريس الإسناد وتدريس التسوية من اشتهر بالتدريس لا يقبل منه العنعنة مباشرة وإنسان مشتهر بالتدريس كان قال عن حديثها حديثها ينظر ويتابع فيه تعبيرنا المعاصر حديثه مستفز لأهل الحديث يستفزهم قال يلقوا عن عنا يبدي حوز صار هذا قال عن تبع ليه الحديث الشاذ قال وما يخالف ثقة فيه الملام فالشاذ وما يخالف ثقة فيه الملام ديروا بعد الشاذ نقطع ولا فاصلة كمل الكلام وما يخالف ثقة فيه الملام الملأ يعني الناس الجمع الثقات وما يخالف ثقة به الملأ اللي هما جمع الثقات فهو شاذ هذا شرحناه وزيادة قال والمقلوب قسمان تلا القلب الأول إبدال راوي ما إبدال راوي ما فاصل إبدال راوي ما أحد الرواة براوي إبدال راوي ما أحد الرواة براوي آخر هذا النوع الأول وقلب إسناد لمتن قسم ثاني بحيث راوي إندار تاع راوي أخر هذا نوع من الأنواع وذكرنا المثال كعب بن مرة مرة بن كعب النوع الثاني أنهم يديروا إسناد لمتن فيهز الإسناد هذا ديره لمتن آخر ويهز المتن هذا ديره لإسناد آخر وقلب إسناد لمتن اسمه مثال على الأول قال مثاله حديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماء النصيبي أو عفوا حماد النصيب قال وحماد وضاع كما في الميزان شو قصد بالميزان هنا؟ ميزان اعتدال الإمام الذهبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا لقيتم شفتوا ايش قال هنا عن أبي هريرة مرفوعا ايش معناه؟ معناه أنه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة مرفوعا إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام الحديث قلبه حماد فجعله عن الأعمش وإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هكذا رواه مسلم في صحيح كيفاش يعرفوا القلب لما يجمع الطرق كل طريق تحذيقات هذا الطريق الصحيح يلقى واحد ضعيف بل وضاع